إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، حي قيوم فلا ينام وجل ان يشبه او المنام، لا تبلغ الاوهام كل ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، باب فلا يفنى ولا يبي ولا يكون غير ما يريد، سبحانه فعال لما يريد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، مسك الحديث كلامه ورحمة من الله سلامه، وشمس الشموس محياه، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى أرقاه، ومن عليائه ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام الأفاضل، يشاء الله سبحانه وتعالى ويقدر أن تبتلى هذه الأمة بمصائب وابتلاءات على فترات مختلفة متنوعة، ليذكرنا الله سبحانه وتعالى بحقوقنا على بعضنا، وبأننا أمة واحدة. قال جل شأنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الابتلاءات وهذه المصائب يستنبط منها عبرا وفوائدا. قال الله سبحانه بعدها: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه ما خلقنا وتركنا، بل أرسل إلينا رسولا أنزل عليه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. هذا القرآن قال الله عز وجل في مقطع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في هذه الدقائق نعيش في رحاب سورة من سور القرآن، نهتدي بهذه السورة. هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه السورة يقسم الله عز وجل في بدايتها، وقد تحدثنا عن قسم الله سبحانه وتعالى في بداية السورة، فإما أن الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء عظيم أو بشيء يغفل الناس عنه. يقسم الله عز وجل بأوصاف في مقطع السورة يقسم بالمرسلات ويقسم بالصافات ويقسم بالنازعات ويقسم بغيرها. ومن هنا يختلف العلماء احيانا في المراد برسل الله سبحانه وتعالى. فهنا يقسم الله عز وجل بالدين والزيتون، فيقول بعض العلماء ان الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الثمار لما لها من حسن المنظر وحسن الطعم وما حاوته من فوائد وغيرها، لكنها تعجب حين تجد كثير من المفسرين قد فسروا ان الله سبحانه وتعالى اقسم بالدين والزيتون لكنه جل شأنه اراد بلاغه هذه الثمار، قالوا لتناسب المعطوفات، يعني بعدها اقسم الله سبحانه وتعالى بمكان، قال وطول سينين هذا الجبل بسيناء، ثم قال بعدها اقسم بمكان بمكه باجماع المفسرين، قال وهذا البلد الامين، فقالوا الدين والزيتون اقسم الله بهما واراد منابتهما، اراد بيت المقدس. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالدين والزيتون والزيتون ويريد بيت المقدس، فما المراد ولماذا؟ قيل لان هذه الثلاثه هي مربط للوحي، فبعث عيسى عليه السلام من بيت المقدس، وبعث موسى عليه السلام من جبل طور، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكه. فيقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاثه، ما العامل المشترك بينهما؟ بينهما الوحي. الوحي، الوحي هذا هو الذي اذا اقترب منه الانسان كلما ارتفع وكلما ابتعد عنه كلما هوى. الوحي الذي ياتي منه الطمانينه وتاتي منه السكينه. في سوره الكهف ذكر الله عز وجل في هذه السوره ابتلاءات كثيره وفتن متنوعه متعدده متشكله. في مطلع هذه السوره يقول ربنا جل شانه الحمد لله، الحمد لله على اي شيء؟ على هذه النعمه، على نعمه الوحي، على نعمه القران. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، هذه والله نعمه، نعمه القران، به يهتدي من تاه في معمه الهوى، به يتسلى من دهته الفجائع. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يقول الله في شأن القران وانه لهدى ورحمه للمؤمنين، ويقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا بنعمه القران، فليفرحوا بنعمه الوحي الذي منه يثبتهم الله عز وجل في المحن والمصائب والابتلاءات. يدخل ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما على ام ايمن بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا بها تبكي، فيقول لها يا ام ايمن اما علمت ان ما عند الله خير وابقى، او اما علمت ان ما عند الله خير وابقى؟ قالت لست على هذا ابكي، وانما ابكي على انقطاع الوحي. فما زالت تكلمه حتى بكى ابو بكر رضي الله عنه وبكى عمر، تبكي على انقطاع الوحي. يقسم الله عز وجل ببيت المقدس، وخاصة أن له اعتبار كبير في ديننا، ليس كغيره. بيت المقدس مهبط للوحي، المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض. المسجد الأقصى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه بدأ المعراج. المسجد الأقصى وما حوله أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أرض مقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فيقسم الله عز وجل ويقول: والتين والزيتون وطور سينين. الطور هو هذا الجبل الذي ذكره الله عز وجل كثيرا في القرآن. آنس من جانب الطور نارا وناديناه من جانب الطور الأيمن ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. هذا الجبل الموجود في سيناء، هذه الأرض أرض سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هذه أرض مباركة كلم الله سبحانه وتعالى عليها موسى عليه السلام. هذه أرض مر عليها إبراهيم عليه السلام وسارة. هذه أرض مر عليها يعقوب ويوسف عليهما السلام. هذه الأرض أتت إليها مريم وعيسى حين فرت بعيسى من بيت لحم. هذه الأرض ليست كغيرها. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالطور ويقول: وطور قيل هي بلغة يعني سيناء، وقيل معنى سينين أي ذات بركة وشمال. وطور سينين وهذا البلد الأمين أي مكة. هذه الأرض التي اختارها الله عز وجل ليحج الناس إليها ملبين نداء ربهم جل في علاه من شتى بقاع الأرض إلى هذه الأرض إجابة لدعاء نبينا إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه ثلاثة الوحي، وكل ما اقترب الإنسان من الوحي شرح صدره. كأن الإنسان كان يتمنى أن يمر على هذه البقاع أن يعاين وأن يشاهد نزول الوحي، وربك سبحانه وتعالى يقرب الأمر إليه. تنظر في موقع هذه السورة تجد أن الله سبحانه وتعالى قبلها ذكر سورة الضحى في فترة انقطاع الوحي، ثم سورة الشرح انشراح الصدر بالوحي، ثم سورة الدين في أماكن نزول للوحي، ثم سورة العلق بأول ما نزل من الوحي، ثم سورة القدر بمدة نزول الوحي. وحي ثم وحي ثم وحي لتعلم أنك بهذا الوحي أنت مستقيم أنت قليل. قال الله سبحانه وتعالى في من ابتعد عن هذا الوحي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال في شأنه: كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الله عز وجل في شأنه: على ماذا يقسم الله عز وجل؟ ما هو جواب القسم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله يا ابن آدم، خلقك الله عز وجل في أحسن صورة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ نعمة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ومن جملة التفكر أن تتفكر في نفسك أكثر في خلقك ألم تجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين، في أحسن تكوين جسدي وكذلك عقلي ومعنوي. كرم الله عز وجل هذا الإنسان بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم، فرق الله عز وجل بينهم وبين سائر المخلوقات. ميز الله عز وجل هذا الإنسان بالتكليف بالأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خلق الله عز وجل هذا الإنسان وجعله مهيئا لقبول الوحي، فإذا ابتعد عن هذا الوحي لذلك يقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار حين يبتعد عن هذا الوحي. النار دركات يهوي فيها الكافر أو المنافق أو الفاجر، ينزل فيها الجنة درجات يرتفع فيها العبد درجة بعد درجة، والنار دركات ينزل فيها العبد يهوي ثم رددناه أسفل سافلين، العبد باقترابه من الوحي يرتفع. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أما ببعده فهو يهوي. ثم رددناه أسفل سافلين أي النار. وقيل ثم رددناه الى الارض للعمر، فرددناه اذا كانت على النار فالمراد من التردي وليس الرجوع، بمعنى ليست فرددناه ثم رددناه من باب فرددناه الى امه اي رجعناه اليها، وانما من التردي اي النزول، وما يغني عنه ماله اذا ترد الى الهوى اذا سفر اذا سقط. ثم رددناه الى اسفل سافلين اي الى النار، اما ان كانت الى ارض ذوي العمر فالمراد الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعف وشيبه، يعود الانسان الى بدايته لا يعرف شيئا. ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. نشكر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلذ بالله واحفظ كتابه ففيه الهدى حقا وللخير جامع، هو الذخر الملهوف والكنز والرجاء، ومنه بلا شك تنال المنافع، به يهتدي من تاه في معامة الهوى، به يتسلى من تهبه الفجائع، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع أبدا، أجره باقي، ينجيهم الله سبحانه وتعالى من أسفل سافلين ويجعلهم في الجنة في أعلى عليهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما على قول من قال يرد إلى أرض العمر فالمراد فلهم أجر غير ممنون، أي يكون لهم أجر ما كانوا يعملونه حين كانوا أصحاء. رجل كان حريصا على صلاة الفجر في جماعة ثم إذا به مرض وتعب يكتب الله عز وجل له الأجر. رجل كان يصنع من العبادات، كان يصوم، كان يتصدق، كان يقوم على حاجة المساكين، كان يقوم على نظافة المسجد، على أي عمل صالح. ثم إذا به مرض أو تعب يكتب الله عز وجل له الأجر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. في سورة العصر قال الله سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم زادوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن في سورة الدين يكفي أن ينجو الإنسان من أسفل السافلين بالإيمان والعمل الصالح، أما في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، حتى أهل الجنة يندمون على أوقاتهم خسروا فيها، فرطوا وضيعوا فلم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيها. أما هنا فالحديث عن النار أسفل السافلين فلم يذكر الله سبحانه وتعالى التواصي بالحق والصبر. فما يكذبك بعد في الدين أيها الإنسان؟ ما الذي يكذبك بهذا الدين، بهذا الحساب، بالجزاء، بإسلامك، بإيمانك تحملها المعاني؟ فما يكذبك بعد في الدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فقال: بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. الله سبحانه وتعالى حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم فيما يفعله جل شأنه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بل يأتي على أذهاننا أطفال تقتل، نساء ترمل، شباب يضيع مستقبلهم. ما الحكمة من ذلك؟ ربك سبحانه وتعالى عنده كل شيء بحكمة، كل شيء عنده بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر. وحتما سيأتي نصر الله والمتأخر. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلم، وكونوا عباد الله إخوانا. مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول لدينا ما نذكره لرب العالمين من ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يوم يقف الواحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسأل: ما الذي قدمت لأجلي؟ يوم تجلس كل أمة في لياجر الملمة للسؤال عن المهمة: هل أجبتم الرسول؟ يومها ماذا نقول؟ يوم يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا، هل ظننتم فيها خلدا والبقاء لا يزول؟ يومها ماذا نقول؟ يوم لا ينفع مال أو بنين أو عيال، كلهم شر وبال إلا من نال. يومها ماذا نقول؟ يوم نسأل عن كرامة، عن ضعيف، عن يتامى، قومنا خوض الحمامة. يومها ماذا نقول؟ يومها ماذا نقول؟ فليكن لدينا من دعواتنا ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بنصر إخواننا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اعداء اهدنا سبل السلام اجعل مصرنا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.